الدنيا والآخرة نعم وحياة الكعبة يا شيخ هو عليه نور وليلته نور والرجل عسل واربعة وعشرين أراضي واحنا مش عندنا خبر هو عارف كل حاجة يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها جواهر قوم يا حسين كده اتحرك اه بسوعه كده وبصوا ما هو اكبر الله يا سيدي الله يا سيدي ان كنتن تريدن الحياه الدنيا الله عليك يا سيد الله عليك يا سيد الله يعينك الله اكبر الله اكبر إنما يريد Thank you. الأستاذ الشيخ أحمد الدين